بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله. وقد وصلنا إلى تفسير سورة النحل إلى الآية 63. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. قال يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلا، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. فكذبت الرسل فلك يا محمد عليه الصلاة والسلام في إخوانك من المرسلين أسوة، فلا يهيدنك، يهيدنك يعني فلا يفزعنك أو لا يكربنك أو يكربنك، فلا يهيدنك يعني لا يفزعنك يعني لا يخيفنك يعني أو يقلقك أو يصيبك بالكرب، فلا يهيدنك تكذيب قومك لك، فلا يهيدنك تكذيب قومك لك. وأما المشركون الذين كذبوا الرسل فإنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه، فزين لهم الشيطان أعمالهم، يعني أعمالهم هي قبيحة، ولكن الشيطان يعني يزين هذا العمل القبيح حتى يعني يقع الناس فيه. فهذه طريقة الشيطان، أنه يزين الحرام يعني وهو في ذاته قبيح خبيث، لكن الشيطان كما قال تعالى يعيدهم ويمنيهم، يعني دائما يعد أنه إذا فعلت هذا الشيء الحرام سيحصل لك كذا، كما قال لأبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام، قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فزين له يعني أنه لو أكل هذه الشجرة سينال الخلد وينال الملك وينال. فهكذا طريقة الشيطان دائما يزين الشيء الحرام حتى يبدو حسنا، فإذا وقع فيه وجد أنه يعني ليس من ورائه إلا الضرر وإلا الشر. فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم، أي هم تحت العقوبة والنكال، والشيطان وليهم ولا يملك لهم خلاصا ولا صريخ لهم ولهم عذاب أليم. يعني هم تولوا الشيطان في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة يعني ذهبوا إلى الشيطان ليطلبوا منه نصرتهم ويطلبوا منه، فيقول ما أنا أو يحملوه وزرهم يعني يعلقوا يعني آثامهم به، فيقول لهم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، ويتبرأ منهم. ثم قال تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام إنه إنما أنزل عليك الكتاب ليبين لهم، أي للناس الذي يختلفون فيه. وما أنزلنا عليك الكتاب يعني أو إنه إنما أنزل عليه الكتاب ليبين لهم، أي للناس الذي يختلفون فيه. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فالقرآن فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه، وهدى أي للقلوب، ورحمة أي لمن تمسك به لقوم يؤمنون. المعنى واضح، يعني الله تعالى أنزل الكتاب ليبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام الذي اختلفوا فيه، وأنزل الله تعالى الكتاب هداية ورحمة. نعم. الضمير هنا فهو هدي يرجع إلى الشيطان أو فهو وليهم، فهو أي الشيطان، نعم، فهو وليهم أي فالشيطان وليهم، والولي هو النصير والمعين والمحبوب، فالشيطان وليهم يعني يطلبون منه النصرة ويطلبون منه المعونة، لكن لا يستطيع أن ينصرهم ولا أن يعينه. ثم يقول سبحانه: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. يقول ابن كثير رحمه الله: وكما جعل تعالى القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها، كذلك يحيي الأرض بعد موتها بما ينزله عليها من السماء من ماء، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، أي يفهمون الكلام ومعناه. فهنا يعني كما مر بنا من قبل، يعني هذه السورة الكريمة سورة النحل، يقال لها سورة النعم، لأن الله سبحانه وتعالى فصل فيها أنواع النعم في المأكولات والمشروبات والملبوسات والأدوية وآلات الحرب والبيوت وغير ذلك، يعني من أصناف النعم. فامتن الله تعالى يعني بنعمة الإيمان والإسلام، وأن الله تعالى أنزل الكتاب وبعث الرسل، وهذا من أعظم النعم. ولما ذكر سبحانه وتعالى يعني نعمة تنزيل الكتاب، يعني هنا وجه المناسبة أن الله سبحانه وتعالى ذكر بعدها نعمة الماء الذي أنزله من السماء فأحيا به الأرض. فالإمام ابن كثير رحمه الله يبين وجه المناسبة، وهو أن القرآن حياة للقلوب، يحيي القلوب بعد كفرها، والقلب الكافر ميت فيحييه الله تعالى بالإيمان بنزول القرآن، فكذلك يحيي الأرض بعد موتها بما ينزله عليها من الماء، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، أي يفهمون الكلام ومعناه. السماع هنا يعني السماع الذي يترتب عليه الاستجابة، يعني لأن الذي يسمع السماع الحسي ولكن لا يعقل ولا ينتفع بما يسمعه فكأنه لا يسمع. يعني الله سبحانه وتعالى يصف الذين يعني يسمعون القرآن ولكن لا يعقلونه ولا ينتفعون به، يصفهم بأنهم صم، وينفي عنهم السمع، لأن الشيء إذا كان بلا فائدة وبلا ثمرة فكأنه غير موجود. يعني هو السمع الله تعالى جعله لهذه الحكمة، يعني ولهذه المصلحة والفائدة التي تعود منه، أنه يسمع القرآن وينتفع به ويتدبره ويعمل بما فيه، فإذا صار يعني لا ينتفع بما يسمع فكأنه لا يسمع. ثم يقول سبحانه: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. يعني هنا ذكر الماء وهو مشروب أنزله الله تعالى من السماء وأحيا به الأرض، ثم ذكر نوعا آخر مما يشرب وهو اللبن. فقال يقول تعالى: وإن لكم أيها الناس في الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، لعبرة، أي لآية ودلالة على قدرة خالقها وحكمته ولطفه ورحمته. نسقيكم مما في بطونه. قال: وأفرد هاهنا الضمير عودا على معنى النعم، أو الضمير عائد على الحيوان، فإن الأنعام حيوانات، أي نسقيكم مما في بطون هذا الحيوان. يبدأ هنا تلاحظون قال نسقيكم مما في بطونه، مع أن المذكور قبلها هو الأنعام، والأنعام يعني جمع تكسير، ويناسبها أن يعود الضمير عليها، ضمير المؤنث، يعني بطونها لكن الله سبحانه وتعالى قال مما في بطونه، فقال هذا إفرادا يعني مما في بطون الحيوان، لأن الأنعام هي يعني صنف من الحيوان، فيكون الضمير هنا مما في بطونه أي مما في بطون الحيوان، أو يكون الضمير عائدا على معنى النعم الذي هو يعني يعود عليه الضمير المذكر. قال وفي الآية الأخرى مما في بطونها، وفي الآية الأخرى مما في بطونها في سورة المؤمنون، مش كده؟ في سورة المؤمنون، فالله سبحانه وتعالى قال إيه؟ مما في بطونها. فقال ويجوز هذا وهذا، كما في قوله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. هو عندنا آيتان، يعني آية كلا إنه تذكرة، وفي الآية الأخرى كلا إنها تذكرة. نعم صحيح. نعم يعني عندنا آيتان كلا إنه تذكرة، والآية الأخرى كلا إنها تذكرة. قال وفي قوله تعالى وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان، فلما جاء سليمان أي المال. يعني هنا تلاحظون إيه بالنسبة لقوله تعالى تذكرة، تذكرة هذه إيه مؤنث، بس لما عاد عليها الضمير قال فمن شاء ذكره، فعاد ضمير مذكر على الإيه على المؤنث. وهنا أيضا بهدية، بهدية هدية إيه مؤنث، بس لما عاد عليها الضمير قال فلما جاء سليمان أي فلما جاء المال سليمان، فجاب ضمير إيه الضمير هنا مذكر، يعني جاء أي هو، يعني لم يقل جاءت اللي هي الهدية، فكأنه إيه نظر إلى معنى الهدية، يعني كأن عودة الضمير المذكر هنا فيه تفسير للهدية، أن الهدية تمال، فلهذا قال فلما جاء سليمان. فهنا يعني الأنعام حيوان، فأعد الضمير المذكر يعني يعود على الحيوان مثل هذا المعنى يعني. قال وقوله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا أي يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم. عندكم يتخلص الدم ولا اللبن؟ الدم، الدم اللبن، النسخة اللي فيها اللبن أحسن يعني، يعني يتخلص اللبن بياضه وطعمه وحلاوته، حتى يعود يعني على النسخة هذه أحسن يعني. أي يتخلص اللبن بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم، يتخلص اللبن بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في باطن الحيوان، فيسري كل إلى موطنه. واضح؟ قال فيسري كل إلى موطنه، فإذا نضج الغذاء في معدته تصرف منه دم إلى العروق، ولبن إلى الضرع، وبول إلى المثانة، وروث إلى المخرج، وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمازجه بعد انفصاله عنه ولا يتغير به. يعني هذا من تمام قدرة الله تعالى. يقول يعني الطعام واحد يأكله الحيوان، يأكل العشب والمرعى وكذا، ثم الله سبحانه وتعالى يجعل إيه هذا الطعام ينقسم إلى أجزاء، يعني بعدما ينضج في المعدة فيتحول جزء منه إلى دم ويذهب إلى العروق، وجزء إلى لبن ويذهب إلى الضرع، وجزء يكون بولا ويذهب إلى المثانة، وجزء يكون روثا ويذهب إلى المخرج. كل هذا يعني الغذاء تقسم إلى هذه الأقسام. قال وكل منها لا يشوب الآخر، لا يختلط هذا بهذا، لا البول باللبن بالدم بكذا، ولا يمازده بعد انفصاله عنه ولا يتغير به. نعم. قال وقوله لبنا خالصا سائغا للشاربين أي لا يغص أحد به، سائغا للشاربين، الشيء السائغ الذي لا يغص أحد به. الغصة هي الطعام أو الشراب إذا وقف في الحلق، إذا وقف في الحلق يعني ولم يستطع بلعه فيقال غص به. أيوة نعم سبحان. فيقول يعني خالصا سائغا للشاربين يعني لا يغص به أحد. وأنا معنى خالصا يعني تخلص ببياضه وطعمه وحلاوته، تخلص من أثر الدم والفرث، الفرث اللي هو بقايا الطعام يعني في البطن وكذا، فتخلص منها يعني فأصبح صافيا سائغا للشاربين. زي الشعر يقول إيه، لو بغير الماء حلقي شريق كنت كالغصان بالماء، بالماء اعتصاري، يعني الغصان اللي هو واقف في حلقه يحتاج إلى ماء يعني حتى يصيغ. فيقول لو بغير الماء حلقي شريق، يعني بعد الماء واقف في حلقه، فقل له لو كان لو أصابتني غصة بشيء غير الماء كنت شربت الماء عشان سوى الماء صار يعني يصنع له غصة وكذا. قال ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعله شرابا للناس سائغا ثنى بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة. يعني هنا تلاحظ إيه مناسبات الآيات الكريمة، يعني كل آية ومناسبتها لما بعدها. فيعني ذكر أنه لما ذكر سبحانه وتعالى نعمة القرآن وأنه فيه هداية للقلوب وإحياء لها بعد موتها، فذكر نعمة الماء الذي ينزل من السماء فيحيي الأرض بعد موتها. وبعد لما ذكر الماء فجاء بعدها ذكر بقية النعم في المشروبات، فذكر نعمة اللبن، ولما ذكر اللبن ذكر بعده بقية أنواع الأشربة يعني التي يشربها الناس. فقال ثنى بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه، ولهذا امتن به عليهم فقال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. سكرا يعني شرابا مسكرا. وهذه الآية الكريمة يعني كانت في يعني في مرحلة من مراحل تدرج التشريع في تحريم الخمر، في تدرج التشريع في تحريم الخمر. فهذه الآية يعني كان فيها إشارة، فيها إشارة إلى أن الإيه إلى أن السكر أنه شيء قبيح، يعني لأن الله تعالى قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، سكرا ورزقا حسنا. فإذا ثمرات النخيل والأعناب يتخذ منها السكر أي الشراب المسكر، ويتخذ منها الرزق الحسن وهو ما أحل الله تعالى من العنب والتمر وعصير العنب الحلال وكذا ونحوه. فهذا الرزق الحسن يعني من ثمرات النخيل وثمرات الأعناب، فجعل السكر في مقابل الرزق الحسن، ففيه إشارة أو تلميح يعني بأن السكر ليس من قسم الرزق الحسن. الرزق الحسن معناه الحلال الطيب، يعني ففيه إشارة إلى أن السكر ليس من الرزق الحسن، لكن لم تكن الآية صريحة في التحريم وإنما ممهدة له. وبعد ذلك يعني حرم الله تعالى الخمر عند القيام إلى الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم بعد ذلك نزل التحريم النهائي لها في كل وقت، فقال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فكان هذا التحريم التام. فقال نعم هذا يؤخذ يعني أن الأفضل والأولى أن التشريع أن يكون بالتدرج حتى في زمن هذا الذي استعد الناس يعني كتاب الأخوة الكريم تكلم عن مسألة يعني تدرج في الوقت الحاضر. وطبعا بعد أن استقر التشريع لا يستطيع أحد أن يبيح شيئا حرمه الله سبحانه وتعالى، ولكن تبقى مسألة الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى والحكمة في إنكار المنكر، أنه لا مانع من التدرج يعني في دعوة الشخص إذا كان حديث الإسلام، يعني لا يلزم إخباره بكل المحرمات يعني دفعة واحدة وهو يعني حديث الإسلام ويخشى عليه أنه إذا علم بها أن ينفره ذلك عن الدين. فمن الحكمة يعني السكوت عن أشياء، يعني لا نقول له إن يعني إذا سألنا صراحة عن حكم الخمر وكذا لا نستطيع أن نقول له إنه حلال إلى فترة ولا إلى كذا، خلاص الخمر حرمها الله تعالى. لكن باب التدرج يعني لا يلزمنا أن نخبره بهذا يعني مع أول إسلامه، يمكن ننتظر يعني فترة حتى يقوى إيمانه خاصة إذا كان متعلقا بها وكذا، ثم يعني نخبره عن يعني نبدأ معه بأمر الصلاة وقبلها طبعا العقيدة وأساسيات الدين والصلاة، ثم بعد ذلك يعني نمشي معه خطوة خطوة ونبلغه بهذه المحرمات يعني على سبيل التدرج يعني. لكن لا نحل شيء حرمه الله، لكن يمكن تأجيل يعني الحديث عن بعض المحرمات إلى مجيء وقتها يعني. بالإضافة إلى مسألة يعني جواز قبول الإسلام على الشرط الفاسد، هذه مسألة أيضا يعني تكلم فيها أهل العلم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلام بعض الناس على شروط فاسدة، يعني ناس أرادوا الدخول في الإسلام وقالوا يعني لا نجاهد ولا نتصدق، يعني قالوا أنهم يريدون الدخول في الإسلام لكن على شرط أنهم لا يجاهدون ولا يتصدقون. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامهم وقال سيجاهدون ويتصدقون إن شاء الله، سيجاهدون ويتصدقون إن شاء الله. يعني الزكاة لا تجب على المسلم أول ما يسلم، وإنما أول ما يسلم يبدأ يحتسب يعد الحول من تاريخ إسلامه، فلن تجب عليه الزكاة إلا بعد مرور سنة، لو فرض أنه أصلا كان يعني يملك نصابا ومر عليه حوله، يعني الزكاة قد لا تجب عليه إذا لم يعني يملك نصابا ويمر عليه الحول وكذا إلى آخره، أو حسب يعني أنواع لم يكن عنده زروع ولا أنعام ولا كذا إلى آخره. وبالنسبة للجهاد فقد لا يجب على الإنسان طيلة عمره، يعني لأن الجهاد غالبا يكون فرض كفاية وإذا قام به البعض سقط عن الباقين إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه، بل حتى يعني إنه في شأن الصلاة يعني ورد أن ناسا يعني أسلموا على أن يصلوا في اليوم مرتين، وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامهم، يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قبل إسلام بعض الناس على شروط فاسدة اشترطوها وكان يقبل إسلامهم ويسكت عن هذه الأشياء، يعني لا يحل لهم شيئا حرمه الله تعالى، ولكن يعني المعنى أنه لو أسلم، أنه لو أسلم وهو يعني واقع في بعض كبائر الذنوب فهذا أهون من أن يبقى على كفره، يعني إذا بقي على كفره مخلد في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. لكن إذا أسلم وهو يزني ولا يشرب خمر ولا يترك بعض الفرائض ولا، فهو يعني تحت مشيئة الله إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه، وحتى لو عذب إن شاء الله وهو مات على التوحيد يعني في النهاية إن شاء الله مآله إلى النجاة ويشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويشفع فيه من أذن الله له في الشفاعة إلى آخره. ف يعني من باب الموازنة بين المفاسد، فمفسدة إسلام على ما هو عليه من المنكرات يعني أهون من مفسدة بقائه على الكفر. يعني بالنسبة لمن أسلم على أن يصلي في اليوم مرتين أو فهذا مما استدل به من قال يعني بعدم كفر تارك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامهم على هذا الشرط. يعني نعم الله يفتح. طيب قال دل على إباحته شرعا قبل تحريمه ودل على التسوية، يعني هذه الآية دلت على إباحة الشراب المسكر في أول الأمر يعني قبل أن يستقر تحريمه، ودل على التسوية بين السكر المتخذ من العنب والمتخذ من النخل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، وكذا حكم سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل كما جاءت السنة بتفصيل ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. يعني الحنفية الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه يفرقون بين الشراب المسكر المتخذ من العنب والشراب المسكر المتخذ من غير العنب، فيقول الشراب المسكر المتخذ من العنب فقليله وكثيره حرام، قليله وكثيره حرام، وإذا أثر كثيره فقليله حرام. لكن يقولون الشراب المسكر المتخذ من غير العنب فهنا يفرق بين قليله وكثيره، إن كان كثيره مسكرا وقليله غير مسكر فيبيحون القليل منه، يقول الشراب الذي يكون كثيره مسكرا ولكن قليله غير مسكر وهو من غير العنب فيبيحون القليل غير المسكر. وهذه من المسائل يعني التي يعني اشتد فيها النكير يعني على الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يعني كان يعني من المسائل التي يعني عدت يعني زلة وأخذت على الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، لكن هي موجودة يعني في كتبهم أن الخمر يعني إذا كان من غير العنب وكان الكثير يسكر والقليل لا يسكر فيبيحون القليل بشرط أنه طبعا لا يصل إلى حد الإسكار. لكن جمهور العلماء على أن اسم الخمر يشمل كل ما أسكر كثيره، وهذا ظاهر الأحاديث الشريفة أنه لا فرق بين العنب وغير العنب، وأن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء قالوا لا فرق بين السكر المتخذ من العنب والسكر المتخذ من النخل أو الحنطة أو الشعير أو الذرة أو العسل. والسنة جاءت بتفصيل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أشربة، وهذه الأحاديث في الصحيحين وغيرها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن البتع والمزري وهي أشربة كانت تصنع في اليمن يعني من العسل ومن الذرة ومن كذا، ويستعملون بعض الآنية. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يعني إذا سئل عن أي نوع من أنواع الشراب المتخذ من أي مادة كانت فكان يعمم الحكم، يعني ما أسكر كثيره فقليله حرام، ويعلق الإيه حكم التحريم بأنه طالما يسكر الكثير فالقليل حرام بغض النظر عن مادة صنعه. يعني قال وليس هذا موضع وليس هذا موضع بسط ذلك. قال كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى سكرا ورزقا حسنا، قال السكر ما حرم من ثمرتيهما والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما، يعني ما حرم من النخل والأعناب ما حرم اللي هو المسكر، والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما يعني البلح والتمر والعنب يعني الطازج، وكذلك أيضا عصير العنب وكذا ما لم يعني يكون مسكرا، ولا لا قليله يسكر ولا كثيره يسكر، يعني العصير الذي يعصر يعني مباشرة من ثمرة العنب يعني مباشرة ويشرب فهذا حلال. قال وفي رواية السكر حرامه والرزق الحسن حلاله، يعني ما يبس منهما من تمر وزبيب، يعني ما يبس منهما من تمر وزبيب هذا حلال، ثمرات النخيل والأعناب إذا يبست فهي حلال كالتمر والزبيب، وما عمل منهما من طلاء وهو الدبس وخل ونبيذ حلال يشرب قبل أن يشتد كما وردت السنة به. واضح؟ فإذا كذلك ما يعمل منهما من طلاء، والطلاء قال إيه شراب مطبوخ من عصير العنب، يعني طالما لم يحصل منه الإسكار، والخل والنبيذ، والنبيذ اللي هو يعني النبيذ الحلال اللي هو بمعنى يعني نبذ الشيء يعني طرحه، يعني فالنبيذ الذي وردت السنة بجوازه اللي هو بمعنى أن يطرح يعني حبات الزبيب في الماء لإكسابه الحلاوة يعني، ويشرب إلى 3 أيام، أو توضع التمر يوضع في الماء. فكان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينبذ له التمر في الماء أو الزبيب في الماء ويشرب منه إلى اليوم الثالث. فمسموح يعني 3 أيام، يعني لا يحصل إسكار لو وضعت زبيبا في ماء أو تمرا في ماء وتركته وشربت منه لمدة 3 أيام، لا يحصل إسكار. بعد اليوم الثالث قد يبدأ يتغير، يعني يحصل فيه حموضة ويبدأ يعني يتغير. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يريقه بعد الماء اليوم الثالث ويأمر بإراقته. فطبعا هذا إذا كان في الوضع اللي هو بدون ثلاجات وبدون يعني في الجو الحار، لكن مع التبريد وكذا يعني يمكن حفظه مدة أطول من 3 أيام. يعني العبرة هي بكونه لم يحصل منه إسكار ولا هو مظنة للإسكار يعني. فإذا هذا مما يدخل في قوله ورزقا حسنا. قوله تعالى إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، قال ناسب ذكر العقل هاهنا، فإنه أشرف ما في الإنسان، ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها. قال الله تعالى وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. هذه آيات من سورة ياسين، يعني استشهد بها المؤلف هنا يعني لما فيها من الامتنان على العباد بثمرات النخيل والأعناب يعني. ثم يقول سبحانه وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قال المراد بالوحي ها هنا الإلهام والهداية والإرشاد إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا تأوي إليها ومن الشجر ومما يعرشون. فهنا وأوحى ربك إلى النحل يعني ألهمها الله تعالى وهداها إلى هذا وأرشدها إليه. فالوحي هنا بمعنى الإلهام والهداية والإرشاد، ليس الوحي بمعنى إرسال الملك يعني إلى الأنبياء والرسل، فهذا في سياق آخر. يعني الوحي أحيانا يأتي بمعنى إرسال الله تعالى جبريل عليه السلام إلى أنبيائه لتبليغهم رسالة الله تعالى، فهذا سياق آخر. لكن هنا يعني في هذا السياق وأوحى ربك إلى النحل يعني ألهمها وأرشدها، وكذلك وأوحينا إلى أم موسى يعني ألهمناها، ألهمها الله تعالى. فألهم الله تعالى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا تأوي إليها ومن الشجر ومما يعرشون، اللي هي المناحل التي يصنعها الناس يعني ويهيئونها يعني للنحل. أيوة نعم. قال ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديسها ورصها بحيث لا يكون بينها خلل. يعني النحل سبحان الله يخرج يعني اللي مادة الشمع التي يعني يستعملها، فيستعمل هذه المادة اللي هي الشمع هذا ويصنع منه بيوته على شكل سداسي كما هو معلوم، يعني 6 أضلاع وبعضها مرصوص إلى جانب بعض ليس فيها خلل يعني ولا هناك فراغات ولا تجاويف ولا مسافات. قال ثم أذن لها تعالى إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات. قال ثم كلي من كل الثمرات، هذا يعني إذن من الله سبحانه وتعالى للنحل أن تأكل من كل الثمرات وأن تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى لها مزللة. وطبعا يقول إذنا قدريا تسخيريا لأنها ليست مكلفة يعني بحيث يعني يحل ويحرم عليها أشياء، وإنما يعني مأذون لها كونا في هذا. قدري يعني من جهة القدر يعني يعني إذن كوني يعني، إن في إذن شرعي اللي هو بمعنى إباحة الشيء يعني، هذا في حق المكلف يعني الإنس والجن، الله تعالى أذن لهم في أشياء بمعنى أحلها لهم ولم يأذن في أشياء حرمها عليهم، لكن هنا الإذن اللي هو بمعنى الكوني يعني أن الله تعالى شاء يعني وقدر ذلك وسخرها لهذا الأمر. قال فأذن لها أن تأكل من كل الثمرات وأن تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى لها مذللة، أي سهلة عليها حيث شاءت في هذا الجو العظيم والبراري الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة، ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتها لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة، بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل. قال النحلة تنطلق يعني وتصعد فوق الجبال وتصعد وتذهب إلى المزارع والأماكن الأشجار والثمار وتأكل يعني ما أكلت، قال ثم تعود إلى بيتها وإلى فراخها وما لها فيه من فراخ وعسل، فتبني الشمع من أجنحتها، قال فتبني الشمع من أجنحتها وتقيء العسل من فيها، وتقيء العسل من فيها، لذلك العسل يقال له قيء الزنابير، لكن هو يقال له السهد أو العسل وكذا ويقال له قيء الزنابير، اختلاف الاسم، لكن فتقيء العسل من فيها وتبيض الفراخ من دبرها، ثم تصبح إلى مراعيها. قال وقال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم فاسلكي سبل ربك ذللا، أي مطيعة، فجعلاه حالا من السالكة. يعني ذللا، هل ذللا هذه يعني حال تعود على السبل على الطرق ولا تعود على النحل التي يعني التي تسلك هذه السبل؟ فالتفسير الأول السابق كان إيه؟ فاسلكي سبل ربك ذللا أي مذللة، فذللا يعني تصبح إيه؟ يعني حالا تعود على السبل، يعني السبل مذللة. والتفسير الثاني ذللا تعود على النحل التي تسلك السبل، ذللا أي مطيعة، يعني إما حال تعود على المسلوك اللي هو السبل أو تعود على السالك الذي هو النحل. قال ابن زيد رحمه الله وهو كقول الله تعالى وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. هذا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مفسر يعني من أهل المدينة رحمه الله، فيقول وذللناها، يقول يعني فاسلكي سبل ربك ذللا، يقول هذا مثل وذللناها لهم، يعني كما أن الله تعالى ذلل الأنعام فإن الله تعالى ذلل النحل، فالنحل مطيع يعني. نعم. قال ألا ترى أنهم ينتقلون بالنحل ببيوته من بلد إلى بلد وهو يصحبهم، يعني سبحان الله، يعني من تذليل الله النحل لبني آدم كما ذلل الله تعالى الدواب يعني بني آدم يركبونها وهي مطيعة لهم، فذلل الله النحل بحيث يعني يأخذون بيوتها وينقلونها من بلد إلى بلد ويتنتقل معهم وتقيم حيث أقاموها. قال والقول الأول أظهر وهو أنه حال من الطريق، أي فاسلكيها مذللة لك، نص عليه مجاهد. وقال ابن جرير كلا القولين متجه، يعني لا تعارض يعني كما مر، فالنحل مذللة والطريق مذللة أيضا. قال وقد قال أبو يعلى الموصلي رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سكين بن عبد العزيز عن أبيه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الذباب 40 يوما والذباب كله في النار إلا النحل سبحان الله. قال عمر الذباب 40 يوما والذباب كله في النار. أحسنت. نعم. لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا كما تفضلتم. ولهذا يعني ضرب المثل للمؤمن بالنحل. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا المؤمن ضرب مثلا للمؤمن بالنخلة كل ما فيها طيب، وضرب مثلا للمؤمن بالنحلة أيضا، لأن إيه لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيب، يعني لا يدخل منها إليها إلا الطيب ولا يخرج منها إلا الطيب. فهكذا المؤمن يعني ينبغي أنه يأكل الطعام الطيب ويخرج منه العمل الطيب والكلمة الطيب والعمل الصالح وهكذا. قال وقوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، أي ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك من الألوان الحسنة على اختلاف مراعيها ومآكلها منها. يعني ألوان العسل، العسل له ألوان ودرجات، منه الأبيض والأصفر والأحمر والذي يميل إلى السواد والذي يميل إلى غيره يعني من الألوان، على اختلاف مراعيها على حسب إيه أنواع ما يأكله النحل يعني من أنواع الأزهار وأصناف الطعام. قال وقوله تعالى فيه شفاء للناس، أي في العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم، أدواء جمع داء. يعني قال بعض من تكلم على الطب النووي لو قال فيه الشفاء للناس لكان دواء لكل داء، ولكن قال فيه شفاء للناس، يعني قال وانا الدقة يعني ما في القرآن الكريم أن الله تعالى قال فيه شفاء، لم يقل فيه الشفاء، فقال لو أن الله قال فيه الشفاء للناس لكان العسل شفاء من كل داء، لكن الله تعالى قال فيه شفاء يعني هو يعني فيه شفاء للناس. قال أي يصلح لكل أحد من أدواء باردة فإنه حار والشيء يداوى بضده، فقال فيه شفاء للناس، قال يعني من صنف من أصناف الأدواء يعني وهي الأدواء الباردة يعني الأمراض الباردة فيعالجها العسل لأنه حار، لكن هناك يعني صنف آخر من الأمراض يصنفونها بأنها حارة فقد لا يكون العسل هو المناسب يعني لعلاجها. والله تعالى أعلم. يعني الحارة أو اليابسة فضلت الدكتور يعني يفيدنا أنا في إضافة دكتور في الخصوص. نعم. يعني القصد هنا أنه يعني لو فرض يعني أن شخصا استعمل العسل في علاج نوع من أنواع الأدواء مثلا ولم يستفد منه أو كذا، فيقال له يعني أن الله تعالى لم يقل يعني أنه الشفاء يعني من كل داء، وإنما قال فيه شفاء. ثم يعني كذلك يعني كذلك أيضا فإن كل دواء فيه الشفاء، يعني حتى مثل ما ورد يعني في الحبة السوداء قال شفاء من كل داء إلا السام يعني إلا الموت أو كذا، فكون الشيء يعني شفاء لا يعني أحيانا أنه يعني بمفرده كاف لحصول الشيء، يعني أحيانا يكون الشيء شفاء لكن يحتاج إلى أن يكون المحل يعني صالحا أو مناسبا، ويحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع معينة مثل غير من أصناف الأدوية، يعني مهما كان الدواء يعني مناسبا وممتازا وكذا يعني فضل الدكتور يعني يعرف أكثر منا، يعني لابد يعني طبيعي قد يكون الدواء يعني في نفسه ممتازا وفيه الشفاء وفي كل شيء، ولكن بدن الشخص الذي يتداوى به يعني لم يعني تتوفر فيه الشروط التي ينفع في هذا الدواء، ووجد فيه بعض الموانع التي تمنع انتفاعه بهذا الدواء أو كذا يعني، لكن هذا لا ينفي عن الدواء أنه فيه الشفاء، لكن كل بعض الأشخاص يعني لم يلائمه الدواء لعلة فيه يعني أو انتفاء شرط أو وجود منه، فهذا لا ينفي عنه أنه دواء وشفاء. فالعسل يعني هو شفاء كما أخبر الله سبحانه وتعالى. قال: وقال مجاهد بن جبر في قوله فيه شفاء للناس، قال يعني القرآن، جعل الضمير هنا يعود على القرآن وليس عن العسل سبحان الله، وكأنه رجع الضمير إلى مذكور بعيد، لأن الله تعالى قبلها قال إيه، قبلها بكم آية، قبل يعني 3-4 آيات الله تعالى قال: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا، آية 64، آية 64، وبعدين هذه آية إيه 69، يعني وتشيل يعني قبلها بخمس آيات، صحيح قبلها بخمس آيات الله تعالى قال: وما أنزلنا عليك الكتاب، فجعل الضمير يرجع إلى الإيه، إلى الكتاب، إلى القرآن، فيه الشفاء. قال ابن كثير رحمه الله يقول: وهذا قول صحيح في نفسه، ولكن ليس هو الظاهر هنا من سياق الآية، فإن الآية إنما ذكر فيها العسل. يعني يقول القول صحيح في نفسه أن القرآن شفاء، لكن هل هذا هو المقصود في هذا السياق أو لا؟ يعني المعنى المذكور أن القرآن شفاء هذا معنى الحق، لكن هل هذا المعنى الحق هو المراد من هذه الآية بعينها أم لا؟ فقال يعني ليس هو الظاهر من سياق الآية. قال: ولم يتابع مجاهد على قوله ها هنا، ولم يتابع مجاهد على قوله ها هنا، يعني لم يتابعه العلماء على قوله، بل إيه عامة المفسرين فسروها بأن الضمير يعود على العسل. قال: وإنما الذي قاله ذكروه في قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، الآية، وقوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فيقول يعني كون القرآن شفاء هذا جاء في آيات أخرى، وذكر الآيات التي فيها أن القرآن شفاء، لكن الآية التي معنا هنا في سورة النحل الضمير فيها يعود على العسل. قال: والدليل على أن المراد بقوله تعالى فيه شفاء للناس هو العسل الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية قتادة عن أبي المتوكل علي بن داود الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، استطلق بطنه يعني أصابه مرض الإسهال، مرض الإسهال تعرفون يعني لو يعني خروج، أيوة نعم، فقال: إن أخي استطلق بطنه، فقال: اسقه عسلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اسقه عسلا، فسقاه عسلا، ثم جاء فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاق، سقيته عسلا فازداد يعني عنده الإسهال، خروج يعني إخراج ما في بطنه من غير يعني تحكم فيما يخرج منه. قال: اذهب فاسقه عسلا في المرة الثانية، فذهب فسقاه، ثم جاء فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاده إلا استطلاقا، هذه المرة الثالثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب فاسقه عسلا. فقد صدق الله، هذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام لآية إيه؟ عن العسل، قال فيه شفاء للناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق الله، فهذا دليل على إيه؟ على أن التفسير الصحيح أن الضمير يعود على العسل. قال: اذهب فاسقه عسلا، هذا بعد المرة الثالثة. قال: فذهب فسقاه فبرأ، بعد المرة الثالثة سقاه عسلا فبرأ الرجل الشفي. قال بعض العلماء بالطب: كان هذا الرجل عنده فضلات، يعني كان بطنه فيها فضلات مؤذية، يعني طعام بقايا يعني أخلاط ضارة في معدته، فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت فأسرعت في الاندفاع فزاد إسهاله، يعني هو عنده ميكروبات في بطنه والأشياء المواد المؤذية في بطنه، فلما شرب العسل يعني ازداد الإسهال يعني التخلص. هنا يعني هو شفاؤه في أن يستكمل استخراج هذا الشيء المؤذي الذي في معدته حتى تنظف ويتخلص من هذا المؤذي. فلما شرب العسل ازداد إسهالا. فاعتقد الأعرابي أن هذا مضرة، الأعرابي اعتقد أن هذا مضرة، يعني هو يظن أن علاج الإسهال أنه يأخذ شيء يمسك ما في بطنه ويمنعه من الخروج، وهذا قد يضره لأنه الشيء الذي في معدته هذا مادة مؤذية، وهو شفاؤه في أن يتخلص منها مش ما يعني تظل باقية في بدنه. فاعتقد الأعرابي أن هذا مضرة، أن الإسهال يزيد مع الدواء، وهو مصلحة لأخيه، ثم سقاه فازداد التحليل والدفع. لما سقاه عسل زيادة ازداد الإسهال وازداد يعني التخلص من المادة المؤذية التي في معدته. ثم سقاه فكذلك، فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه وصلح مزاجه، واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام، يعني ببركة الإشارة على الصلاة والسلام، واضح المعنى يعني. نعم. قال وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الحلواء والعسل، والحلواء كل شيء حلو، يعني كان يحب الطعام الحلو الحلويات يعني. كان يعجبه الحلواء والعسل، هذا لفظ البخاري عليه الصلاة والسلام. قال وفي صحيح البخاري من حديث سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة، يعني هنا الحلواء والعسل هذا من باب يعني عطف الخاص على العام، يعني الحلواء اللي هو كل طعام حلو، والعسل هو من جملته يعني، لكن ذكر تخصيصا له يعني خاصة العسل. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجن أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي.